هو للتخلص من الحجة. يا جماعة نحن من عالج الواقع. الواقع اليوم انه ما حدا بيقول له السلام عليكم من زمزم. ما حدا بيقول هيك. فما حدا بيقول هيك. ليش؟ لانه ربنا بده يقيم حجته على عباده. ما احدثت بدعة الا واميت السنة. ايه نحن بنجمع بين التنتين. طيب اذا جمعت بين التنتين ان جواب ثاني نحن بكون جمعت بين الطيب والخبيث. لكن الضلال الاكبر انكم اقتصرتم على الخبيث وتركتم الطيب. قد يقول قائل شوفي يا اخي هكذا يقولون يعني هذا شو معنى مزمزم؟ يعني ان شاء الله ربنا بوفقك وبتحج وبتعتمر وبتشرب من ماء زمزم وبتضع منها. صحيح هذا هو المعنى. انا بقول شو بدي سميها ايه والله ما لي عارف. خلينا نقول معارضة. انا بعرضهم اذا كان يجوز لي ان ادعو لي من اراه يتوضأ من زمزم انا بقول لهم كوثر. شو رأيك؟ أنا أهم كوثر أهم. ليش أهم؟ لأنه قد يحج لكن يقول له العربي القديم وما حججت ولكن حجت الإبل. حج هو لكن لما بتزيده من كوثر يعني تشرب من ماء الكوثر. الكوثر كما قال تعالى إن أعطيناك الكوثر ماء في الجنة يجري ويصب في حوض الرسول عليه السلام المبشر به الذي من صفاته أنه من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فإذا قلنا لهم زمزم أهم من هذيك ليش ماسكين هذيك وتاركين هاي؟ لأنه قضية هيك. واحد أول من ابتدع الشيء مشي بقى وهاتي دخل امشي الناس ما بيفكروا. هكذا أتباع الناس للبدع. لكن حاشا لله أنا لا بقول مكوثر ولا بقول إيش مزمزم، وإنما إذا لقيت أخي المسلم أبادره بالسلام. لكن أقول أحيانا مزمزم وأقول أحيانا مكوثر مشان صاحبنا شوي أبو عبد الرحمن يعني ما يبعد كثير عنا. لا أبو عبد الرحمن حبيبه قريب. فأنا بقول أحيانا ليش إعمالا لمبدأ الدعاء للأخ المسلم بالخير إعمالا، لكن لا اعتيادا، لأنه بيكون شرعنا للناس السنة والتزموها وكان من نتائج التزامها ايش؟ إضاعة مش السنة، إضاعة الواجب. واخواننا بيعرفوا احيانا منصلي ومنطلع ونلتقي السلام عليكم، قد اقول لاحدهم وهو يستغرب تقبل الله. بيعرف انه هي بدعة، لكن انا بقول له ما في مانع ان ادعي لك احيانا ربنا يتقبل دعاء. اما المسلم كمان هي بتسلم على هذه كما يقولون تماما. اثنين دخلوا المسجد، واحد من هذا الباب والثاني من هذا الباب، وصلوا صلاة الجمعة أو صلاة من الصلوات الخمس، بعدين التقوا إما في المسجد أو خارج المسجد تقبل الله. وين السلام؟ طه السلام وراح. ما أحدثت بدعة إلا وميتت سنة. إذنك معك وأهلا ومرحبا. أهلا مع السلامة. ولا تنسى تسلم علينا. ما سمعت انا عجوز يعني بدك تراعيني. وعليكم السلام الله وبركاته. نعم ابو عبد الرحمن يمكن عنده كلام. حلمك ما شيخنا، ما حكم الصلاة على سيدنا رسول الله عقيب الاذان؟ تدور عليه احكام كثيرة، تارة يكون فرضا وتارة يكون واجبا وتارة يكون سنة او مستحبا وتارة يكون بدعة. هذا هو الجواب. بعد الأذان كيف؟ بعد الأذان. أنا ما سمعت كلمة بعد الأذان. ما حكم الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيب الأذان؟ كويس. أنا ما سمعت عقيب الأذان، لذلك أجبتك بهذا الجواب التفصيلي.

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ومن هنا قال الشاعر ما قال: ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. وإيش قال كمان؟ إن المحبة شو لي قبله تعصي الإله وأنت تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعمرك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع، المحب لمن يحب مطيع على عماها. وين هذا؟ هذا بين الناس. واحد بحب امرأة مثلا دنسة قذرة إلى آخره، فينفق في سبيلها كل غالي ورخيص كما يقولون. لكن نحن ندعي حب الرسول عليه السلام، لماذا لا نكبح من جموح نفوسنا ونوقف عند حدود سنة نبينا لنثبت تماما أننا نحب الرسول عليه السلام؟ دليل الاتباع: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هذا جوابي على ما سألت. بارك الله فيك، طول بالك. خلصنا من هذا، لنسمع غيره. نعم. شيخنا في شرح هذا الموضوع التالي، ذكر الحافظ بن حجر في إنباه الغمر أن إلحاق الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان لم تكن إلا في سنة 812 هجري. قال: وأول من ابتدعها الفاطميون اللي هم العبيديون المعروفون. صحيح، هذا معروف. نعم. اللي كانوا في مصر. فشوف يعني 800 سنة لم يفعلها لا القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث مؤذنون النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، إنما جاءت فالاقتداء ينبغي أن يكون في الأول. هذا صحيح. نسأل الله أن يلهمنا الاتباع. الذكر يا شيخنا. نعم. الذكر الجماعي وبصوت عالي. هذا درس نقول. إحنا لنا صلاة فجر وعندنا درس فجر الصبحيات، فنستأذن من إخواننا والجلسة لا تمل دائما هذا اللقاء، والساعة 12 بسعرها الأيام هذه مش قليلة. يا الله بسم الله. هذه فرصة أكرمتنا. الله يكرمك. الله يجزيك عن عمر الأخير. بارك الله بك. يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.